نحن الآن سنستعرض ما يدل على هذا في واقع هذه الدول مع الأسف الشديد التي تدعي الإسلام، ونعني فقط الحكومات. أولا مصر وهي أهم دولة عربية وأكثر دولة عربية تعرضت للغزو التشريعي هي مصر، مع الأسف الشديد أنها يعني أصبحت مرجعا للدول الأخرى في هذا. تذكرون لما ذكرنا لكم أن هناك نوعين من أنواع التشريع، التشريع المكتوب والتشريع نظام نظام العرف والسوابق. نعم، الاتجاه الفرنسي يأخذ بماذا؟ بأي النظام المكتوب والتشريع والتقويم. نعم، ومصر ومثلها سوريا ولبنان نقلوا عن القانون الفرنسي، ثم نقلت عنها بقيه الدول العربيه هذه التشريعات والتقنينات. وقبلها نقلت الدوله العثمانيه تركيا، فمصر تعرضت لهذا. ومن العجب الظهوري هذا القانون الكبير، اكبر قانون ظهر في مصر، الذي كتب من المجلدات ما يعدل حمل بعير، مؤلفات يمكن ان تعدل حمل بعير، ولكن كلها في القانون، نسال الله العفو والعافيه. ولو انه يعني بذل هذا الجهد الكبير وأنفق هذا الوقت الكثير في تعلم دين الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفع الله به نفعا عظيما، ولكن يهن الله فما له من مكرم، فاختار أرجل الأمر وأخذ يبحث في هذه حتى أصبح يعني كبير القانونيين، هو الذي وضع القانون المدني المصري. هو يقول في أول كلامه عن وجود القانون في مصر، يقول إن واضع القانون المختلف المدني الذي هو أصل القانون المدني المصري هو محامي فرنسي، وضعه بطلب من نودار باشا. إلى آخر الكلام، خلينا نقف عند هذه القضيتين. القضية الأولى، من هو نودار باشا؟ هذا نودار باشا ماروني نصراني، يقصد به الحال أن يكون رئيسا لوزراء مصر، رئيس الحكومة، رئيس الوزراء في مصر. ثم بحكم نصرانيته وقيديته وبحكم ولائه للغرب يأتي بمحامي فرنسي ويضع له القانون المدني، ثم يأتي بعد ذلك من ينتسبون أو يدعون الانتساب إلى الإسلام ويطورون هذا النظام ويطعمونه ببعض القوانين من القوانين الإنجليزية الفرنسية الألمانية إلى حتى من أخذوا حتى من قوانين أمريكا اللاتينية، طعموها وأصدروا التقنين الجديد الذي يرون أنه أفضل تقنين وضع. وأصله هذا المحامي محامي فرنسي، أمة تترك كتاب الله وتترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض عما جاء فيهما وعما استنبطه العلماء وتوسعوا فيه من مباحث فقهية عظيمة لا نظير لها في الدنيا كلها على الإطلاق، ونتحدى أحدا يأتي بما يناقض هذا الشيء. تترك هذا كله وتتبع نظار باشا ومحاميه الفرنسي اللي وضع هذا القانون، نقل من قانون الفرنسي حرفيا، وجاءت تظهرهم معه وأضافوا إليه وأصبحت، وهذا صار هو القانون المتبع في مصر مع الأسف. ثم من مصر اشتقت أكثر الدول العربية تشريعاتها ونقلت، والذي لم يأخذ من مصر أخذ من سوريا ومن لبنان. هذه هي المصيبة العظمى التي حاقت المسلمين. يقول دكتور جمهورية مصر العربية المادة 109 بالنسبة لفن الأنظمة، يقول لرئيس الجمهورية حق الاقتراح، حق اقتراح التشريع، يعني يقترح أن يشرع تنظيم مثلا للزنا للاغتصاب زي ما تكلموا في الأسابيع الماضية أن الاغتصاب لماذا لا يغير لا يعدل الأحوال الشخصية مفاعل المرتبات، أي قانون يريد يقترحه رئيس الجمهورية. إذن هذا الحق له، والمادتان 112 و113 تنظمان حق رئيس الجمهورية بماذا؟ في التصديق على القوانين والاعتراض عليها. إذن بعد أن يقر القانون رئيس الجمهورية إما أن يصدق عليه فيصبح شرعا نافذا، وإما أن يعترض عليه يرده يطعن فيه. إذا من الذي يملك حق التشريع؟ مرجع التشريع لمن أصبح رئيس الدولة. نعم، الدكتور السوري الذي حضر عام 1973 1393 وحصلت بسببه مشكلات كبيرة جدا، واستفى بأن يرضي الناس بأن يقول إن رئيس الدولة يجب أن يكون مسلما. إسكاتا غير رائع للناس قالوا يكون رئيس الدولة مسلما. لما طالب بعض من الناس ومن الشعب ومن الدعاة وقفين الحمد لله في هذه الأمة من يريدون حكم الله قالوا يجعل رئيس الدولة مسلم. يعني يا أخوان هذه الأمة مصائبها مركبة، لا مصيبة واحدة، مصائب مركبة. هذا الرئيس المسلم الذي أرضى الناس بهذا الفقر من هو؟ باطل نصيري النصيرية مرتدون كفرة لا يعدون في المسلمين لا في قل ولا كثير، ومع ذلك أرضى وأسكت الناس لأننا جعلنا الناس تقول أنه مسلم. ثم لو فرضنا أنه من أهل السنة يعني أبوه وأمه ينتسبون يعني كادرا عن كادر إلى أهل السنة والجماعة إلى أهل البيت إلى آل أبي بكر إلى آل عمر وكلهم على السنة والجماعة، ولكنه التزم هذه التشريعات وهذه القوانين أيكون مسلما؟ لا يكون. فمركبة من جهة الأصل الباطن الخبيث ومن جهة الحكم غير ما أنزل الله والتشريع والتحريم كما يحلو له. ومع ذلك المادة 110 أعطته أيضا حق اقتراح القوانين، والمادة 98 أعطته حق إصدار القوانين والاعتراض عليها. إذن لمن الحكم عندهم؟ لله؟ لا، لهذا الرجل نسأل الله العفو والعافية. الدستور أيضا المؤقت للجمهورية الليبية بعد ما قامت الثورة المجنونة وقالوا نغير بعض الأشياء، ضحكوا على بعض العلماء وجابوا الشيخ محمد أبو زهرة وجابوا غيره من المشايخ، قالوا نحط يعني دستور مؤقت ثم بعد ذلك يكون هذا خطوة لتطبيق الإسلام. وأعلنوا أن النظرية الثالثة الذي وضعها هذا العبقري الملهم في كتابه الأخضر، الكتاب الأخضر، وضع النظرية الثالثة. النظرية الثالثة تقول لا شرقية ولا غربية، لا النظام الرأسمالي ولا النظام الغربي، هذه نظرية جديدة. على أي شيء تقول؟ قال هذه الإسلام مرتكز لها، لكن هي نظرية جديدة يعني مطورة أعلى حتى من الإسلام ومن الاشتراكية ومن كل شيء، إنما الإسلام مرتكز لها. في جملة ما هي؟ وضعوا دستور سموها الدستور المؤقت حتى تتوثق العبقريات وياتي الوحي، في النهايه صار الامر الى نسال الله العفو والعافيه الى كفر يعني اشد من هذا. فيقول على الدستور المؤقت في ماده 20 مجلس الوزراء يدرس ويعد مشروعات القوانين. اذا اعطى الحق للسلطه ايش؟ تنفيذيه ولا تشريعيه؟ تنفيذيه، يعني اخذ حق السلطه التشريعيه واعطاه للسلطه التنفيذية، وهذا موجود كما قلنا في كثير من الدول العربية. والمادة 18 يقول مجلس الثورة هو الذي يوافق على التشريعات ويصدرها. إذا حق التشريع لم يعطى لله سبحانه وتعالى ولا يجعلنا لحكم الله، وإنما إلى مجلس الثورة. إن أقر مجلس الثورة شيئا مما أنزل الله عملوا به لأن مجلس الثورة أقره، وإن لم يقر شيئا مما أنزل الله وخالفه ولو كان صريحا في القرآن أو صحيحا قطعي الدلالة مثلا من السنة أيضا هذا لا يعمل به، لأن مجلس الثورة الذي يملك حق التشريع أو الاعتراض عليه يوافق عليه أو لا يوافق لم يوافق. المغرب أيضا دستور المملكة المغربية الصادر سنة 1972 يعني 1392 هجرية في الفصل رقم 26 يقول للملك حق الإصدار، حق إصدار القوانين والتشريعات. إذن فالمرجع والحكم عندهم هو من؟ هو شخص هذا الحاكم. قال والفصل 1367 أصلا يعني الدستور المغربي غير المتفاسير يعطي الملك ثلاث حقوق: الحق الأول أن يصدر التشريعات، والحق الثاني إعادة النظر في التشريعات اللي يسمونه قراءة القانون من جديد، والحق الثالث في طرح القانون للاستفتاء الشعبي وأخذ الموافقة عليه. واستفتى الشعب المسكين، وكما استطلع الآن في بعض الدول الشعب يوافق والشعب أصر إلا يرضى الدستور والشعب، وبناء على أن الشعب اختار الدستور إذا يحكم بين الناس بغير ما أنزل الله، نسأل الله العفو والعافية. فإذا له حق إصدار التشريعات وحق قراءة جديدة للقانون بمعنى تغيير كما يشاء، وحق أيضا طرح ذلك للاستفتاء الشعبي. دولة الكويت نفس الشيء، المادة 65 نفس الحقوق الثلاثة قاطعة للأمن. ومع الأسف شديد جدا أن الكويت قبل الحرب لما اجتمعوا هنا في جدة أجمعوا على مشروع أو دستور 63. ثم الآن حتى من بعض الدعاة الإسلاميين يطالبون بتنفيذ الدستور. سبحان الله العظيم. دعاة إيه؟ دعاة ماذا؟ يا أخي على الأقل ما يكون لك رأي. إذا أنت تستطع أن تقول نريد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تقعد معهم، لا تحضر معهم، لا تشاركهم. لأن الحمد لله الواحد يقدر يقولها، يقدر يقولوها سواء هنا في المؤتمر الذي عقد في جدة كما تذكرون أو الآن يقدر يقولها، يقيم الحجة ويقول نريد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك ينسبون أنفسهم إلى الدعوة الإسلامية ويقولون نحن نطالب بالدستور 63 الذي يكفل الحريات والحقوق والانتخابات. سبحان الله. فإن كان يعني بعضهم يتأول إذا طبقوا هذا الدستور وأيضا الاستفتاء عرض أمر القوانين والدساتير وأمر الشريعة الإسلامية عرض على الشعب، فالشعب لن يختار إلا الإسلام. هذا كلام يقال في الخيال لكن في الواقع غير ذلك. بغض النظر كما أشرنا حتى لو أن الناس لو عرض عليهم الشرع ما اختاروا إلا الشرع، هل حكم الله سبحانه وتعالى على سبيل التخيير؟ هل يخير الناس ويتبعوا حكم الله ولا حكم آخر؟ يعتقدون أن الناس يختارون حكم الله. طيب وإذا لم يختار الأول جعلنا حكم الله على التخيير وهذا كفر عياذا بالله، لأنه معنى ذلك أنهم لا يقولون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن حكم الله ملزم وأن الله هو الرب سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، فيجعلون هو الخالق ولكن يجعلون الأمر لغيره، جعلوا حكم الجاهلية هو الحكم. فأولا من يضمن لنا؟ ثانيا إذا اعترض وقال لا نريد حكم الله، لا نريد حكم الشريعة، نسأل الله العفو والعافية، لماذا تعاقبونه؟ ما يعاقب بشيء طبعا، لماذا لا يعاقب بشيء؟ لأنه ما عرف حقا قانونيا له، حق قانوني بكيفك وصيت على الشريعة أو على أي قانون آخر، أنت حر بقوة الدستور. الدستور يعطي كل مواطن الحق أن يختار، فأنت تختار الحزب الذي تريد، تختاره المشروع الدستور أو ترفضه، أنت حر. ويكفي هذا نسأل الله العفو والعافية. ولو واحد لو ما في إلا واحد من المديون يقول يريد غير حكم الله ويقال من حقك خلاص أنت حر، وهذا لما بقية المديون يريد حكم الله نقول من حقكم كما تشاؤون. لا هذا ولا هذا، كل الخلق ملزمون ومتعبدون ومأمورون بأن يتبعوا حكم الله وحده، وإلا فليسوا بمسلمين. معنى كلمة الإسلام هو هذا. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، والسلم هو الإسلام، ادخلوا في الدين يعني كله. وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كله لا بد أن يكون لله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فلا تخير، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هؤلاء جعلوا المثل اختيار، إن تبغى توافق وما تبغى توافق، فيطالبون بالعودة إلى هذا الدستور الذي يعطي حق إصدار القوانين وحق الاعتراض عليها وحق طرحها للناس للحاجة. دستور الأردن نفس الشيء، المادة 31 تعطي يعني الملك حق التصديق وحق الإصدار. تونس هذه أعجب أعجب طبعا كما تعلمون، لأن كان المجاهد الأكبر كما يسمونه، ولكنه لم يكن مجاهدا في الله وإنما مجاهدا لله، مجاهدا لدين الله. كان يجاهد المؤمنين ويجاهد لتكون كلمة فرنسا وقوانينها هي العليا، فهذا أيضا أصدر قانونا وينص على أن حق الاقتراح والفصل في أمور التشريع والاعتراض والختم هي لمن؟ هي لرئيس الدولة، لهذا المجاهد الأكبر. لبنان المادة 18 تعطي حق الاقتراح والاعتراض، المادة 56 تعطيه لمن؟ رئيس الدولة. وطبعا لبنان نفس مصيبة سوريا ولكن من نوع آخر، يعني يقال حتى المسلمين هناك يطالب المسلمون حتى أهل السنة يطالبون بأن يوافقوا ويقروا المصالحة الوطنية التي تنص على أن رئيس الدولة يكون مارونيا ورئيس الوزراء مسلما سنيا. سني هذه يعني علم أبوه واسمه بس، يعني هذا ما له يعني ما هو شيعي في الأصل، بس ما له أي مفهوم آخر. ورئيس مجلس الشعب شيعية، والميليشيات موزعة، ميليشيا للدروب وميليشيا للموارد، والصليبيين نفسهم النصارى عدة فئات، جماعة مع الفرنجية وجماعة مع الجمهور وجماعة مع الزمير من الحسة لبنان. يعني والعياذ بالله ذكر بعض الإحصائيات في مجلة لبنانية ذكرت أن في لبنان 500 نحلة، يعني كل الأديان في العالم تقريبا وجدت، حتى البهائية وحتى الصاجانية والشيوعيين والناصريين والقوميين والبعثيين وأنواع الشيعة كلها وأنواع الباطنية بجميع أنواعها موجودة، كل نحلة كل ملة تخطر على بالك في لبنان غير واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر. فيقولوا كيف يجتمعوا هؤلاء؟ يجتمعون على الدستور الذي يخص المصالح الوطنية، وحتى يطلب حتى من المسلمين، ويقر هذا بعض علمائهم هنالك أو في غيرها من الدول أحيانا، يقرون أنكم تخضعوا لهذا الحكم الذي بوجبه رئيس الدولة يكون نصرانيا، تخضعوا للنصراني الذي يملك السلطة العليا والسيادة في البلد ولا يحق إصدار القوانين والاعتراض عليها، وتخضعوا للرافضي الذي هو يرأس مجلس الشعب. وهذا السني في الوقت التنفيذي الذي رئيس الوزراء هذا ما هو إلا تنفيذ إداري فكرية إدارية، ولا يعني يكون اسمه سني كما ذكرنا أي شيء. الوزراء عنده واحد يكون من حزب الشيطان هذا اللي اسمه حزب الله وشيعي، واحد من أمل وهي شيعية، واحد جردي، واحد كذا، واحد كل هذه الوزارة ونصارى ومجوس وحتى يهود، كل شيء موجود، كل شيء مثلكم ما يفرق أي شيء. فأيضا حتى تعلموا هذه المصيبة أن الناس، ويعني هنا نلفت النظر إلى هذا بنصرة البلاد يا إخوان، الناس إن أرادوا دين الله سبحانه وتعالى فهو لا يقوم إلا بالجهد، إن أرادوا شرع الله فلا يقوم إلا بالجهد وبالدعوة وبالصبر وبالمصابرة وبالتضحيات، وربما أدى كما نجد الآن في أفغانستان وفي أريتريا أو في غيرها إلى جهاد وإلى دماء تراق حتى يقوم هذا الجهد. نعم لا بد من جهد، لا يقوم هذا الدين الا بجهد وجهاد حقيقه ما نزاد فيها. لكن لو ارادوا غير ذلك، لو ارادوا الديمقراطيه تجيهم بلاء، رومانيا لم تعد الديمقراطيه جاءتها بلاء، ولا حمامات الدم التي ارعبت العالم ما جاءت بلاء، اوروبا الشرقيه عموما لما ارادت التخلص من الدكتاتوريه والاستبداد اخذوها بلاء بالجهد الجديد. الشعوب والامم التي لا تجاهد ولا تضحي من اجل اقامة دين الله يعاقبها الله سبحانه وتعالى بان تضحي وتجاهد وتسعد وتخسر طريق الدماء من اجل الطواغيت والمجرمين والأنظمة الكافرة المرتدة. انظر حزب البعث ماذا فعل في العراق وفي سوريا، هذا الحزب المرتد الكافر، وكم خسرت هذه الشعوب خسارات عظيمة جدا من اجل ان يبقى هؤلاء الزعماء المجرمون، يبقى هذا الحزب المرتد يسيطر على البلاد. لو ان هذه الخسارة في الارواح والأموال والأنفس والمطالبين برا والمهجرين ومصائب لا يعلمها إلا الله وقليل من يتحدث عنها، لو أنها بذلت لإقامة الدين والله لا يقوم الدين في العالم كله، لأنه لو بذل بعض منها لإقامة الدين في تلك البلاد لقام، لكن الناس ضحوا وبذلوا من أجل بقاء هؤلاء المجرمين، فكانت العقوبة أن يسلطهم الله سبحانه وتعالى عليهم أكثر، وهكذا في كل مكان. إما أن يدفع الناس ضريبة الإيمان ضريبة العزة، ولا تنال العزة الإيمانية إلا بجهد، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لابد من جهد ولابد من جهاد كما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاهد الرسل من قبله وصبروا وصابروا ورابطوا، وكذلك جاهد العلماء الذين جددوا دين الله سبحانه وتعالى كالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. انظروا كيف جاهدوا، يعني لما قامت الدولة السعودية الأولى على التوحيد الخالص النقي والحمد لله، ها قامت مجانا بجهاد وجهد كبير جدا حتى تعلقت عليها القوى الطاغية المجرمة وقضت عليها، فأخذت دعوات دائما. لكن لو لم يجاهد لإقامة الدين ماذا يحدث؟ تقدم تضحيات وجهود عظيمة في سبيل الشيطان وتدفع بذلة ضريبة ذل، أما ضريبة العز هذه عظيمة، كل قطرة دم تراق في سبيل الله سبحانه وتعالى للجهاد لأجل أداء كلمة الله كما هو حاصل بأفغانستان الحمد لله وغيرها، كل قطرة دم لها موقع عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهي إن شاء الله ندينا من أجل الوصول إلى هذا الأمل الكبير بإذن الله، مع تصحيح المسار وتنقية الصف إلى آخر خطوط أخرى لا تخفى عليكم، لكن المقصود هو هذا، لو فرضنا نضرب مثل افغانستان ان افغانستان رضيت بالحكم الشيوعي وقالوا ما في داعي المشاكل والفتن والتشريد والمصائب، ما لكانت ستفعل الشيوعيه؟ والله تقتلهم وتنتهك اعراضهم وتاخذ اموالهم كما فعلت في اليمن الجنوبي وكما فعلت في ليبيا وفي غيرها وفي البعثيون فعلوا في العراق وسوريا، ويدفع المسلمون الافغان اضحيات اعظم واكثر وهم في ذله، اجارنا الله واياهم منها. لكن الان بالعزه حتى لو قتلوا، فقد قتلوا اكثر من مليون شهيد حتى لو قتلوا، لكنها بعزه وثمنها والحمد لله عظيم جدا، لو لم يكن فيه الا ان الناس ايقنوا ان في امكان اي شعب اعزل الا من ايمان بالله ان يقاوم اقوى دوله في العالم. فكيف لو استكملنا الشروط الشرعيه وتجنبنا الموانع الشرعيه للنصر، لتحقيق النصر الكامل من الوحده وتوحيد الصف والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم التفرق كما أمر الله. يتوحد المجاهدون والمسلمون والدعاة في كل مكان، يتوحدون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، على التواصل بالحق والتواصل بالصبر، ويكونون يدا واحدة. ثم يعدوا كما أمر الله، أنه قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال في الآية الأخرى ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. إذا نترك هذا على سبيل أسباب النصر. والأمر الآخر هو ماذا؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعد ما استطعتم، ما استطعتم، ما كلفنا الله ما لا نطيق. لا يأتي قائل ويقول عندهم قنابل نووية، روسيا عندها قنابل نووية ونحن ما عندنا إلا بنادق، إذا ما نجاهد، إذا ما كذا، لا، ما استطعنا نعده حتى لو كان بالشراء. نعم نأخذ بأي شكل، فإذا وجدنا أننا يمكن أن نقاوم نوع من التكافؤ، أما التكافؤ الكلي الله أعلم ما نصل إليه، لكن نوع من التكافؤ نقول بسم الله يا خير الله ارتدي فيكون النصر بإذن الله. يعني هذا بمناسبة لبنان. أيضا في العراق المادة 42-51 هؤلاء البعثيون يقولون مجلس سيادة الثورة يقترح مشروعات القوانين ويصدرها، أعطوا حق التشريع لمن؟ في مجلس قيادة الثورة كما في ليبيا. لكن يقول المادة 44 رئيس مجلس قيادة الثورة يوقع القوانين الصادرة عن المجلس وينشرها، يعني هو الذي يعتمدها، وإذا اعتمدها أصبحت دينا وحيا كتابا منزلا عياذا بالله، لا يحيدون عنه ولا يتركونه. وهذا أيضا كما ذكرنا من أسباب وقوع البلاء على هذه المجتمعات وعلى هذه الشعوب التي رضيت بتسلط هؤلاء المجرمين ومكنتهم حتى لعبوا بدينها ودنياها وعبثوا بطاقاتها ومقدراتها، ولم يكن فيهم قائم في الحق ولم يجدوا من يجاهدهم، بل يعني قام مجموعة قليلة وعدد قليل من العلماء قلت من قلت وطرد من طرد وانتهى الأمر وخنعت الأمة، فكانت هذه النتيجة لهذا الحزب الصليبي. وكما تعلمون نحن لا نفرق أبدا بين عداوة البعثيين الصليبيين وبين عداوة الغرب للإسلام والمسلمين، القضية واحدة وجهان لعملة واحدة، لأن هذا الحزب هو في الحقيقة حزب صليبي نصراني، ومن أعظم خصوصه التي قام عليها تقديم النصارى باسم أن رابطة الدم هي التي تربط العرب أمة عربية واحدة، وإقصاء المسلمين إن كان هنديا أو تركيا أو كرديا أو أيا كان مهما كان قدمه في الإسلام لا قيمة له عند البعثيين لأنه ليس قوميا. أما النصراني لا، المؤسس ميشيل أطلق والنائب حنا عزيز، طارق حنا عزيز هكذا. وكان أيضا في سوريا قبل شطم البعث هذا كان فارس الخوري رئيس الوزراء وغيره. كان هؤلاء القوميون عموما والبعثيون خصوصا لا يوالون إلا في هذه العقيدة الكافرة التي تجعل الكافر الصليبي النصراني يقدم على غيره. وكما قلت لا نفرق بين هؤلاء أبدا، الغرب والبعثيون مهما اختلفوا قد يختلفون، لا ننكر الغرب يختلف، فرنسا تختلف مع أمريكا، والآن يوجد خلاف سواء في قضية ما يسمونه الشرق الأوسط والاعتراض لإسرائيل أو قضية قوات التدخل أو إلى آخره، يختلفون كفار فيما بينهم. حتى في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان اليهود وقريش على اتفاق تام، ولا كانت غطفان مثلا وقريش على اتفاق أو هوازن على اتفاق تام، ربما يكون بينهم من الأحقاد وحيانا الثارات وحيانا الدماء، الكفار قد يختلفون لكنه بالنسبة للمسلمين عدو واحد صف واحد. لكن حتى ولو اختلفوا أو تمردوا أو أظنوا أنهم يستطيعون يتمردوا على الأكياد في الأرض، فهم في الحقيقة يخدمون أهدافهم ولن يخرجوا عن سبيل هذه الأهداف، لأنهم كلهم يجمعهم الصليب، تجمعهم العداوة والحقد على الإسلام وعلى المسلمين. لكن الآن اللعبة تتغير، واحد يتلون يلبس ثوب الإسلام والآخر يكون عدوا واضحا أيضا يجاهل الإسلام والمسلمين، والله المستعان. هذا مناسبة السودان هذه تعرضت عدة مرات كما تعلمون للانقلابات، مع أنه يعني ميزة السودان البلد يمكن نقول الوحيد الذي يشبه المجتمعات الأوروبية، أو فعلا يعني حاولوا أن يطبقوا الانتخابات والديمقراطية بنحو قريب من أوروبا. البلد العربي الوحيد اللي فعلا يمكن أنه الناس يصوتون كما يشاءون، وأن العمال كما يريدون والطلاب كما يريدون، يعني نوع من الانتفاع اللي ما يوجد 9 9 3 9 4 9 8 9 ومدري ما يعزل، يعني فعلا في أحزاب حقيقية وتمارس يعني دورها كما يقولون بفعالية والناس يرشحونها. لكن ما الذي أفاد ذلك؟ حتى لو كانت ديمقراطية حقيقية ما الذي استفادت؟ ولا شيء، الدمار والضياع والخسار والبوار، نسأل الله العفو والعافية. عسكريين أو الاتحاديين أو المهديين أو أي حكومة كانت، النتيجة واحدة، لأنها لم تحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولم يكن هدف أي من هؤلاء الحكم الخالص بما أنزل الله. ونسأل الله أن يرد ظالم المسلمين في كل مكان إليه. ففي المادة 155 أيضا يعطون رئيس الجمهورية حق الاقتراح، وفي المادة 157 يعطونه حق التصديق، وفي المادة 107 يعطونه حق الاعتراض. ما بقي للناس شيء، هو اللي يصدر القانون ويعترض ويبدع، ماذا بقي يا رب العالمين وخالق الأولين والآخرين؟ دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى آخره اللي كانت سابقا، المادة 92 يقول مجلس الرئاسة يقترح مشروعات القوانين ويصدرها ويأمر بنشرها، إذا له حق الاقتراح وحق الإصدار والنشر، لأنه عنده في القوانين لا يكون القانون ملزما إلا بعد أن يأخذ أو يمر صفتين النشر، لابد أن ينشر، وإلا في إمكان أحد أن يطعن أو أن يعترض لعدم نشر القانون فيكون يرفع عنه الجناية أو التهمة القانونية. وهذا طبعا الدستور اليمني ألغي، هذا الدستور الجنوب والشمال، وفوت كما سمعتم قبل أيام أو أسابيع على الدستور الجديد الذي أحدث هذه الفتنة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي هذا الشعب المسلم شرها وأن يجمع قلوبهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الشعب منذ عهد النبوة وهو كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمان، ويكفيهم فخرا أنهم لم يفتحوا بجيش وإنما انقادوا وأسلموا بلا قتال، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعلمه أن يرسل إليهم من يعلمهم الخير، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وأرسل إليهم أبا موسى الأشعري، وأرسل إليهم علي بن أبي طالب، ولما ظهر فيهم المرتد الخبيث الأسود أيضا قتلوه والحمد لله وقضوا عليه وعادوا، يعني دخلوا في الإسلام طواعية، ثم لما ارتد العرب وأكثر العرب حضوا على الردة هم بأنفسهم دون أن يخرجوا الصديق رضي الله تعالى عنه إلى جيش يرسله ليقضي على المرتدين، يعني دليل أن الخير والرقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أرق قلوبا وأسئدة، الرقة فيه موجودة والخير موجود فيه. سبحان الله العظيم، هذا الشعب الطيب يؤتى إليه بقوانين، يعبد مار، يعبد لينون، خرسو، فلان، غريبين حتى على البيئة، يعني بيئة قبلية رعوية في أكثر أحوالها. ما الذي عرفها بهذه النظريات الخبيثة؟ من أين جاءتها؟ فالمصيبة بعد الوحدة أن الذين قبضوا على الأمور هم الذين ينتمون إلى الجنوب لأنهم حزبيون، وهؤلاء الحزبيون من أخبث خلق الله، إنهم يكونوا أخبث من على وجه البسيطة، لأنهم قد يعني تغذوا وربعوا بلبان الأفكار الخبيثة يتشربوها، وعندهم مبدأ الغاية تبرر الواقع، ومستعدون أن يصلوا إلى هدفهم بأي شكل من الأشكال، ولا يبالون أبدا، ما يبالون أبدا. ولذلك رأوا أنه من مصلحتهم أنهم يضموا الشمال بما فيه من طاقات بشرية وموارد أيضا خيرة اكتشفت أخيرا تضمون لحكمهم الخبيث. وإن لو بقي الأمر لهم ما بقي عندهم أحد، ما بقي عندهم ولا نصف مليون من الشعب هربوا، وهذا النقطة الثانية لأنه ما قدر يخرج، لا استطاع يهرب، بل لن يبقى، لن يرضى بحكم الشيوخ لا أحد أبدا. فكيف بالمسلمين؟ كان هذا الشعب العادي الطيب الحمد لله ما رضى. لكن لما ضموا الشمال على الجنوب أصبحت السيطرة لهؤلاء المجرمين الحزبيين، ونظر إلى الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يجمع هذا البلد وكل بلاد الإسلام في الاحتكام إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دستور جمهورية الجزائر الصادر عن 1976 أيضا يقول رئيس الجمهورية يصدر القوانين كما في المادة 154، وله حق طلب مجاولة ثانية يعني إعادة القراءة في القانون، ويتعين حينئذ الموافقة على القانون بأغلبية الثلثين. إذن أيضا الجزائر تعطي حق التحليل والتحرير لرئيس الجمهورية يعني حسب الدستور هذا، وهذا الذي درع بالإسلاميون أو بالدعاة إلى أن يقول ويطالب أليس الإسلام يا أخوان هذه المناسبة، لأن الآن الكلام كثير جدا عن الجزائر، وكنا نود أن تتاح فرصة لنعطي الإخوان فكرة أوسع عن هذا البلد، لأن هم المسلمين واحد، وهم كما قال صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وبالمناسبة بعض الناس يقول يعني هذه مناطق بعيدة ولا دول بعيدة ما في يعني شرط نعرف أحوالها، نقول قد لا يكون شرطا باعتباري يعني أنا كفرد، لكن كأمة لازم نعرف. الشيء الثاني أنه هل تركتنا وسائل الإعلام الشرقية والغربية جهلة؟ يعني لو أنه لا يتكلم عن الجزائر مطلقا لا في الإذاعة ولا في التلفزيون في مختلف الإذاعات ولا يسمعها الناس بحق المتابعين، لو ما يتكلم عنها مطلقا كنا قلنا حتى نحن ما نحتاجها، احنا مثلا دعاء على جد حالنا اللي في مدرسته في حي خلاص ما في داعي لانك لن تنفعهم بشيء ولن تنصحهم مثلا بشيء ولا بينك وبينهم علاقه الا الحب بالله من بعيد. نعم نقول هذا، لكن ما كل، ولهذا نقول للاخوان عندما قد يفهم خطا لابد من معرفه احوال المسلمين وواقع الامه واعطاء الحدود، انت اصلا يوميا يصد عليه اعلام مكثف جدا. الواحد ان راح ذا في اي جريده الناس يقرون جرائد، انا والله ما ابغى اقراها او انت او عشره او مية، الناس كلها يقرا جرائد، الناس تسمعوا هذه الاذاعات الفاجره الخبيثه الاعلام الغربي الموجه، فالناس يوميا ومن عده اسابيع الجزائر المتطرفين الاصوليين الى اخره. اذا الامام هذا الزخم والكم الهائل ما نسمعهم كلمه الحق؟ نحن هذا تقصير، يصير تقصير منا، قد ياثم بذلك، لاننا الانسان منا الأسبوع الماضي في عقاب على ما كتب لي أحدكم يقولون جبهة الإنقاذ تريد جر الأمة إلى الدماء، ما شاء الله كم من الناس عندنا بالآلاف مئات الألوف فيكرهون هذه الجبهة طبعا لأنها تؤدي إلى دمار الأمة، يكرهون المطالبة بحكم الله، يكرهون الإسلام لأنهم قروا هذه الجريدة جريدة سعودية في بلاد المسلمين الحمد لله وكذا، ماذا يعني من يعني يخطر على بالي غير ذلك غير ما يقرأ؟ وخاصة إذا ما اعترف عليها حتى ما أحد اعترف لا من العلماء ولا من الدعاة، إذا صدقنا. إذا يقال القضية يعني لا مكافأة لا نسبة بين أن يتكلم أعداء الإسلام في وسائل إعلام كثيرة جدا ويجدون قدى لهم عندنا هنا في الداخل فيذلل الأمة عامة عن أحوال المسلمين، وبين أن واحد يقول في مكان ما في مسجد ما ويقول أمام 100 ولا 200 ولا 1000 مثلا إذا اضطربنا 1000 أو 10,000 يقول لهم لا الحق وكذا وكذا وكذا، ما هذه نسبة بين الملايين وبين هؤلاء العشرة. فأيضا يراد منا أن نترك هؤلاء، هذه مصيبة الجناية. أقول من هذا الباب كنت أريد أن يعني نخصص محاضرة عن الجزائر، نعرف إيش أصل القضية. أنا أتوقع أن ما في واحد في الشرق أو في الغرب يعني اطلع على تاريخ الجزائر أو سمع أسمع الأخبار إلا يحس أن الأمر فيه شيء غريب، وأظنكم كلكم تحسوا هذا. إيش الشيء الغريب؟ يعني بلد مفرنج أو مفرنج 120 سنة من الاستعمار الخبيث هذا، حتى اللغة غيروها سموا كل شيء. إيش اللي يخلي فجأة كذا العاصمة وحدها يطلع فيها مليون يقولون نريد الإسلام رجالا ونساء شباب منفتحين ومظهرهم إسلامي ونساء محجبات يريدون الإسلام؟ ما نفكر في سر، هذا في سر، ولا ما يظهر في تونس في المغرب مثل هذا الشيء؟ لازم فيه سر. انت السر الجزائر يا اخوان في اكثر بلد يشبه هذه البلاد بالدعوة، ان اصل البلد فيه دعوة سلفية قامت تغلى عليها لكنها لم تمت في قلوب الناس. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه متميزة في جزيرة العرب لا شك انها متميزة في التاريخ كله، هذه الدعوة متميزة جدا في التاريخ، لكن على غرارها وعلى منهاجها مع اختلافات، لكنه من حيث الأصل وهو الرجوع للكتاب والسنة قامت حركة أو دعوة الشيخ عبد الحميد ابن باجير في الجزائر. وانتهج الشيخ عبد الحميد ابن باجير منهجا علميا، هذا اللي يقول الأخوان دائما، يا أخوان العلم العلم، يجي واحد يقول نترك الجهاد نترك الدعوة من أجل العلم، نقول العلم أساس الدعوة والعلم أساس الجهاد، ولكن أي علم؟ علم على عقيدة السلف الصالح. الشيخ عبد الحميد يقول لا يمكن أن نبدأ بجهاد الفرنسيين وإخراجهم من البلاد أولا لأسباب طبعا لتمكنهم ولسيطرتهم، هذه منها، لكن في أساس آخر جاء إن كان هذا من الأسباب المهمة، قال لأننا لما تركنا العقيدة الصحيحة وأصبح الناس يتبعون الطرق الصوفية والخرافات والشركيات والبدع وجهلوا الكتاب والسنة جاء الفرنسيون، ولأن الأمة ليس لها علماء يوقظونها ويحركون ضميرها ويجاهدون بها، فإننا لو أردنا الجهاد لقادنا فلان وفلان من المجرمين من العلمانيين. إذا ما الفائدة؟ فالأول أن نؤسس العقيدة بقلوب الناس ونؤسس العلم، ثم بعد ذلك يقول إن شاء الله الخير. الشيخ عبد الحميد بقي أكثر من 22 سنة يدرس يفسر القرآن ويدرس العقيدة في أحد المساجد، يحضر عنده عدد معين من الطلاب لقد يصل إلى 150-200 طالب حول هذا العدد وهو يعلمه. كان يتدول أحيانا ويسافر يذهب إلى بعض المناطق، إذا تلمس في طالب علم من الأقاليم المختلفة طالب علم فيه نزاهة فيه نبوغ فيه خير أتى به ويصرفون عليه من الأوقات ويجلس في الحلقة ويتعلم. 20 سنة أصبح عندنا عدد كبير من العلماء من أقاليم مختلفة، بثهم الشيخ في الأقاليم طلابه أصبحوا في الأقاليم يدعون ويعلمون الناس السنة ويحاربون البدع، منهم الشيخ العقبي والشيخ الميري الذي ألف كتاب الشرك ومظاهر وغيره، بعضهم من كتب موجودة يعني إما زملاء للشيخ أو تلاميذ، المهم اتفقوا على هذا. بعد 20 سنة نظروا وإذا الحمد لله الدعوة انتشرت والعقيدة انتشرت في كل مكان والفرنسيون قادمون على البلاد قفضة شديدة، فقالوا لا بد أن يكون هناك رابطة علمية ما هي سياسية ما هي حزبية حتى لا يقال هؤلاء يريدون السلطة، زي ما تتهم مؤسسات الشرق الأوسط بجميع مجلاتها يريدون السلطة، ما هي جميع السلطة، رابطة علمية يسموها رابطة علماء السلف. من فين يجي العلماء؟ المشايخ اللي درسوا اللي تفقهوا اللي تخرجوا، هذا في إقليم كذا هذا في الجنوب هذا في الشرق هذا هنا هذا هنا، اجتمعوا كونوا رابطة، المنهج موحد. لماذا؟ كلهم تعلموا على الكتاب والسنة منهج السلف، إذا المنهج واحد، وهذه الحمد لله ميزة، إذا وجد في أي بلد وحدة المنهج هذه نعمة عظيمة. انظروا الحمد لله كيف نحن في هذا البلد، يعني منهج الاستدلال واحد الحمد لله، وهذا يوفر كثيرا جدا على الدعوة، انك ما تضطر تقول هذا الشيء بدعه والعلماء يقولوا سنه او العكس، منهج الاستدلال على الاقل واحد وهذه نعمه، المنهج هو منهج السلف. كذلك كان الحال في الجزائر مثلا، انهم لما اجتمعوا اذا كلهم منهجهم الاستدلال واحد، قالوا نريد ان ننشئ مجله ونبدا نبث وننشر دعوتنا على الامه ونطالب الامه باشياء ونطالب الفرنسيين باشياء، تحركت الامه تحركت. طبعا هل يرقى الامه يجتمع علماؤها ويصدرون مجلة ولهم صوت مسموع ولا تتفحل من الأمة؟ ما يمكن. قال من نعم الله الأمة هذه فيها خير كثير جدا في أي بلد، لو اجتمع العلماء والدعاة على أمر واتفقوا عليه واستمروا فيه فيجتمع الأمة حولهم. تجتمع حول من إذن؟ العلماء هم ضميرها المعبر، هم الذين تثق فيهم لأنهم يقولون قال الله وقال رسوله، تعرف أنهم لا يريدون الدنيا، ولا قد أحد من العلماء طالب بموسم كده أحد من العلماء ولا من الدعاء قال يكون وزير دفاع ولا وزير مدريش، ولا فكر ولا يريدون هذا أصلا، يريدون أن يقام دين الله. هذا الناس وثقتهم في صدق نياتهم وكلامتهم وأنهم يقولون كلمة الحق التي تغضب أكثر الناس عليهم يتبعون. إذن الأمة الجزائرية التفت حول رابطة علماء السنة. لما التفت حولها بدأوا الجهاد. هنا كانت سنة من سنة الله أن الغرب أذكى وأقوى وأكثر، يعني لما لا نسبة بينهما، فاستطاعوا أنهم يقصفوا الثمرة ويأتوا بالاشتراكيين والقبشاء، الجبهة الاشتراكية الخبيثة التي جاءت ومن قبلها الوطنيين كما يسمون، وأخذوا قطفوا الثمرة وحكموا البلد ومسخت مسخا كاملا حتى صارت اشتراكية ثورية ديمقراطية شعبية، والاشتراك الذي كان الفرنسيون يخافون من تأمينه عمموه، هم عمموه. التبرز كانت المرأة الجزائرية حتى في المدارس الفرنسية تلبس لباس أسهل يكون بالحجاب أو قريب من الحجاب. لما جاءت الثورة مع الأسف استوردوا لهم مدرسين أو مدرسات من بعض الدول العربية المعروفة بالتبرز، فنشروا التبرز. هذول المسلمين أنا أقول الفرنسيين يأخذوا عنهم التبرز، لكن لما جاءوا هذول المسلمين أخذوا منهم التبرز، وهكذا الذي يعني صار أن البلد حكمت بالعلمانية بالاشتراكية. لما أراد الله سبحانه وتعالى جاءت الصحوة الجديدة، عادت من جديد والمجتمع موجود فيه رواسب الخير وبقايا الخير نتيجة الدعوة السابقة. الشيخ تحنون ما يزال حي الآن فوق 80 هو من رابطة علماء السلف، فاجتمعت الأمة حولها لهذا الشيخ وغيره من المشايخ وقامت الدعوة، ويريدون أيضا دعوة سلفية، يريدون أن يكون حكم الله هو القائم وهو الغالب إلى آخره. فبدون أي مقدمات وبدون أي تكلف وبدون أي نشاط حجي قدير ولا شيء، وإذا بالملايين معهم من جاءوا هم موجود، الخير موجود أصلا، والسلطة التي كانت تفرض عليهم بالإرهاب الكفر ضعفت أو اختفت، يعني أعطتهم حرية أنهم يقولون ما يشاءون، فوجد هذا الزخم الهائل. واجتمعت أوروبا عدة مرات آخرها بكوبنهاجن من أجل تشكيل قوة تدخل سريع. نحن نسمع الأخبار ما نربط بينها، نسمع أنه المظاهرات في الجزائر فشلت والليبرات فشل، طيب قولوا فشل عشان ايش يخدروا الناس. ومن ناحية أخرى اجتمعوا تدخل قوة تدخل سريع تدخل فين؟ هي في بريطانيا ويقال فين تدخل؟ هذا هو، هم يريدون هذا. نعم حتى صرح به بعضهم في النهاية، قال وقد صرح به نصران العام الماضي، قال كما تدخلت أمريكا في بنما تدخل، والآن قالوا كما تدخلت أمريكا في العراق نتدخل، ليش لا؟ أن تريد أن تنافس أمريكا على زعامة العالم. المقصود أن يعني الغرب كله يخاف ويرهب اسم الإسلام، كما قرأنا في الأسبوع الماضي الكاتب الذي هو كاتب عادي جدا في مجلة هنا لندن أو اللي تقول، لما جاء بعض الوثائق أو لاحظ شيئا أن الصحافة الغربية موجهة هم العداوة للإسلام والمسلمين. المقصود يا أخوان هو أن هذا الدين غالب بإذن الله سبحانه وتعالى، وإذا صرف أسلوب الدعوة الصحيح الذي يقوم على العلم، على الحجة الإيمانية البرهانية، الحجة العلمية، على الصبر والمصابرة، وعلى تحمل الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى، وعلى قول كلمة الحق رضي من رضي وغضب من غضب، وعلى جمع كلمة الأمة على كلمة سواء، على التوحيد وعلى السنة، وعلى تعريف الأمة بأعدائها الحقيقيون. الناس يجب أن يعرفوا أعدائهم، يجب على الأمة الإسلامية أن تعرف هذا العدو. فنقول الآن ما دام التسليط الإعلامي الغربي وما يدور بدايته الآن مسلط على الأمة الإسلامية ليحذرها، لأننا الآن ندخل في مرحلة النظام الدولي الجديد في عصر الانفتاح وعصر الإنسانية وعصر الديمقراطيات وعصر كذا، سبحان الله، وانتهت الحروب وانتهت الدماء، الناس صدقوا هذا، بعض الناس صدق وقالوا الآن نحن نقبل على بعد إعلان هذه الدعوة وقعت الحروب الهائلة التي حدثت في الخليج وفي الصومال وفي الحبشة وغيرها ما تزال مستمرة. يعني هذه الحروب ما وقعت إلا بعد الوثاق الدولي وبعد إعلان أن الإنسانية ستدخل مرحلة السلام والأمن والأمان. إذن هذه كلها أساليب يخدعوننا بها، والله سبحانه وتعالى قد حذرنا منهم، من كيدهم ومكرهم ومن عداوتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وإن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وفي نفس الوقت بين لنا كيف نتقي خطرهم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. إذا كنا كذلك كان الوقت هنا سبحان الله. طيب يعني أيضا نكمل بس بعض الدول الأخرى وكان ما في فرق. طيب أحد الأخوان جزاه الله خير يقول إن هناك فريق أو فريقين للأخ الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم صاحب كتاب الحجاب. أيوة نعم، هذا أخ فاضل سلفي العقيدة والحمد لله، وداعية من الدعاة الذين يصدعون بكلمة الحق في مصر جزاه الله خيرا. وكتاب الحجاب أظن هو معروف، ما وإن كان أحد يجهله هذه مشكلة، لازم يشتريه وموجود بالسعر المخفض 6 ريال، يشتري منه كم حبة ويهديها إلى قريباته ومن يريد. المهم الفريقين بعنوان السيادة للقرآن لا للبرلمان، حتى تكون موجودة متوفرة في جدة إن شاء الله، موجودة في تسجيلات الآثار. طيب خلاص الحمد لله، هذا لأنها تسجيلات أثرية إن شاء الله. فنقول نستخدم ما بقي يعني التنصيص على أن السيادة والحاكمية لغير الله. يقال في دكتور تونس الشعب التونسي هو صاحب السيادة، فإذا شرع على الوجه الذي يضبطه الدكتور فصل 18 يمارس الشعب السلطة التشريعية. لاحظ سلطة التشريع للشعب لأهواء للأهواء للرعاء للعمل للذين لا يعلمون شيئا ولا يعقلون يعطون حق الله سبحانه وتعالى الخالق. بواسطة مجلس نيابي يسمى مجلس الأمة. السودان المادة تقول الثانية السيادة في جمهورية السودان الديمقراطية للشعب ويمارسها عن طريق مؤسساته إلى آخره. موريتانيا يقول الشعب هو صاحب السيادة. البحرين أصدروا حتى البحرين عندها بعض الرحمن الرئيسي يقول نظام الحكم في البحرين ديمقراطي السيادة فيه للشعب وهو مصدر السلطات جميعاً.